بما I'm

قال يا بني لا تقم بالرؤيا وكذلك يجزي ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك لقد جاء أحب إلى لا لقد Oh, my God.